بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وآله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح علينا وعليكم وأن يجعلنا مباركين وإياكم أينما كنا. طلبة العلم الكرام، ها نحن وإياكم في الدرس 35 من دروس التعليقات على تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم بن جزي عليه رحمة الله، وقد بلغ بنا المقام وإياكم في سورة المائدة عند الآية 97 من قول الحق تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الآيات. قول المصنف رحمه الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع إلى آخر كلامه. أصل قوم يدل على مراعاة الشيء والحفظ له والانتصاب والعزم، والمعنى صير الله تعالى الكعبة قواما للناس تقوم به مصالح دينهم من صلاة وحج وعمرة وغير ذلك، وتقوم به مصالح دنياهم بما يجبى إليه من ثمرات كل شيء رزقا من الله جل وعلا، وبما يحصل أيضا فيه من الأمن واجتماع المسلمين. وما يذكره المفسرون رحمهم الله من أقوال هي راجعة إلى ما ذكرنا، وإلى ذلك أشار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وقال: وهذه الأقوال وإن اختلفت من قائلها ألفاظها فإن معانيها آيلة إلى ما قلنا في ذلك من أن القوام للشيء هو الذي به صلاحه إلى آخره. ولفظ الناس هنا عام، وقيل المراد به العرب، وانتقده ابن عطية رحمه الله في المحرر وقال: ولا وجه لهذا التخصيص. ووجه من قال بأن المراد بهم العرب قال: لأن الناس كان فيهم ملوك، يترفع بعضهم عن بعض، ولم يكن في العرب ملوك تدفع بعضهم عن بعض، فجعل الله تعالى لهم البيت الحرام قياما يدفع بعضهم عن بعض، والشهر الحرام كذلك وهكذا. قوله والشهر الحرام قال يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة إلى آخر كلامه. المعنى وجعل الله تعالى الأشهر الحرم قواما للناس تقوم فيها مصالحهم بما جعل الله تعالى فيها من الأمن بتحريم القتال والظلم فيه. وقيل المراد بالشهر الحرام هو ذو الحجة وحده، وبدأ به الزمخشري وقال لأن الاختصاص من بين الأشهر الحرم اختص شهر ذي الحجة برسم الحج، قد عرفه الله تعالى بذلك. وقيل المراد الجنس فيشمل الأشهر الحرم الأربعة. قوله والهدي يريد أنه أمان لمن يسوقه إلى آخر كلامه، والمعنى صير الله تعالى الهدي الذي يهدى إلى الحرم من أجل من إبل أو بقر أو غنم تقربا إلى الله تعالى. والقلائد هي الهدي الذي تجعل له قلائد في عنقه إظهارا لشعائر الله تعالى وغير ذلك من أسبابه، وقد تكلمنا عليها في مفتتح هذه السورة فراجعوه إن شئتم. صيرها الله سبحانه وتعالى قواما للناس في دينهم بالثواب الذي ينالون من الله تعالى، وفي دنياهم بالبيع والشراء والأكل والانتفاع بالجلود وغير ذلك. قول المصنف رحمه الله: ذلك لتعلموا، قال الإشارة إلى جعل الله هذه الأمور قياما للناس إلى آخر كلامه، أي إن تصويره سبحانه الكعبة والبيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما لكم أيها الناس، كي تعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعلم جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، ومن ذلك علمه بما يصلح لهم من مصالح دينية ودنيوية. قول المصنف رحمه الله: لا يستوي الخبيث والطيب، قال لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأعمال إلى آخر كلامه. والمعنى: قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء، من أشخاص وأعمال ومكاسب وغير ذلك، فلا يستوي المؤمن والكافر، ولا تستوي الطاعة والمعصية، ولا يستوي الحلال والحرام. وفي تقديم الخبيث على الطيب سر، قيل هو كون الطيب السياق للاهتمام بإزالة شبهة المغترين بكثرته، ولذلك قال جل وعلا: ولو أعجبك كثرة الخبيث. قول المصنف رحمه الله: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، قيل سببها، إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله للآية سببين، أما الأول فقد أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال: فقام عمر فقال: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت الآية. وفي لفظ مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه القوم غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. الحديث. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقتي، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية، يقول الرجل: وقد ظلت ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وأما السبب الثاني فقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، الآية. وأما حديث علي رضي الله عنه فهو ضعيف وله شواهد، لكن ليس فيها التصريح بسبب النزول. ومعنى الآية حينئذ: لا تسألوا أيها المؤمنون عن أشياء لو أظهر جوابها لكم لساءكم وشق عليكم. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم مرفوعا، وفيه: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث. وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص عند الشيخين مرفوعا: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليه من أجل مسألته. والمصنف رحمه الله رتب هذين المعنيين على السببين كما هو عندكم ظاهر في الكتاب. وقد ذكر المفسرون في المراد بقوله عفى الله عنها عدة معاني. المعنى الأول قالوا: عفى الله عما كان منكم من سؤال عن تلك الأشياء التي نهاكم الله تعالى عن السؤال عنها فلم يعاقبكم عليها. وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. المعنى الثاني قالوا أن الله تعالى وإن نهاكم عن المسألة إلا أنه عفى عنكم السؤال حين ينزل القرآن فأذن لكم بذلك. وهذا اختيار ابن عاشور في تفسيره. والمعنى الثالث قالوا أن ما لم يذكره الله تعالى في كتابه فهو مما عفى عنه وأباحه لكم، فاسكتوا أنتم عما سكت عنه سبحانه. وهذا هو اختيار ابن كثير وآخرين. قول المصنف رحمه الله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، فيه معنى الوعيد على السؤال إلى آخره. قدم قوله لا تسألوا عن أشياء على قوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم لفائدة الأجر عن السؤال، فإنه قدم لهم أن سؤالهم عن أشياء لفائدة الزجر عن السؤال، فإنه قدم لهم أن سؤالهم عن أشياء متى ظهرت أساءتهم قبل أن يخبرهم بأنهم إن سألوا عنها بدت لهم لينزجروا. والمراد بقوله حين ينزل القرآن أي زمان الوحي، وهو ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يوحى إليه. والضمير في سألها ليس براجع إلى أشياء حتى تجب تعديته بعن، وإنما هو راجع إلى المسألة التي دل عليها لا تسألوا، يعني قد سأل قوم هذه المسألة من الأولين ثم أصبحوا بسببها كافرين. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا كان قد أفاده من كشاف الزمخشري، وما ذكره المصنف رحمه الله عن بني إسرائيل كان قد حكاه مقاتل بن سليمان في تفسيره. وسؤالهم لم يكن على سبيل الاسترشاد كما هو العادة، بل هو على وجه التعنت والعناد، فصاروا بسبب ذلك كفارا. قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية إلى آخر كلام المصنف رحمه الله، ما ذكره المصنف رحمه الله هنا من مناسبة الآية لما قبلها كان قد أفاده من المحرر الوجيز. فأما البحيرة فهي فعيلة من قول القائل بحرت أذن الناقة إذا شقها، وأصل بحر يدل على الانبساط والسعة، والبحيرة الناقة التي إذا أنتجت 5 أبطن شقوا أذنها وحرمت على النساء، ويمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. وأما السائبة فهي الأنثى من النعم التي كان يسيبها الكفار لطواغيتهم فلا يحمل عليها شيء، أو التي تسيب في المرعى فلا ترد عن حوض ولا عن علف، وكان الواحد منهم يسيبها بنذر إن سلم من مرض أو بلغ منزله أو أن يفعل كذا أو إلى آخره. والوصيلة هي الأنثى من النعم إذا ولدت 7 أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا قد وصلت أخاها فلم تذبح بدفعها عنه الذبح، وكانت لحومها حراما على النساء، وبطن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء. قالوا والحامي هو الفحل من النعم، إذا نتج من صلبه 10 أبطن كان يقال حما ظهره، فيتركونه للطواغيت ويحمى من الحمل والركوب عليه والانتفاع به بسبب التابع. وها هنا ملحظ لابن جرير يجب أن نسمعكم إياه أيها الفضلاء، يقول رحمه الله: وهذه أمور كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلام، فلا نعرف قوما يعملون بها اليوم. فإذا كان ذلك كذلك، وكان ما كانت عليه الجاهلية تعمل به لا يوصل إلا إلى علمه إذا لم يكن له في الإسلام اليوم أثر، ولا في الشرك نعرفه إلا بخبر، وكانت الأخبار عما كانوا يفعلون ذلك مختلفة الاختلاف الذي ذكرنا، وغير ضائر الجهل بذلك إذا كان المراد من علمه المحتاج إليه موصلا إلى حقيقته. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن عطية عليه رحمة الله: ويظهر مما يروى في هذا أن العرب كانت تختلف في المكان أو الذي تتخذه في البحيرة، إذ إن وحتى نكون دقيقين في نقل عبارة ابن عطية، يقول ابن عطية رحمه الله: قال القاضي أبو محمد: ويظهر مما يروى في هذا أن العرب كانت تختلف في مبلغ الذي تبحر عنده آذان النوق، فلكل سنة وهي كلها ضلال. انتهى كلامه رحمه الله. قول المصنف رحمه الله: ولكن الذين كفروا يفترون على الله، أي يكذبون عليه بتحريمهم ما لم يحرم، أي لم يشرع الله عز وجل هذه الأشياء وليست هي عنده بقربة، ولكن الكفار هم الذين يفعلون ذلك بغير دليل ويفترون على الله الكذب. وأكثر هؤلاء الكفار لا يملكون عقلا صحيحا راشدا، وإنما ينساقون إلى تلك الشرائع الباطلة بجهلهم، مبتغين في ذلك ومتبعين سنن أكابرهم. والمراد بقوله الذين كفروا في الآية المتبوعون، الذين سنوا لأهل الشرك السنن الرديئة. والمراد بقوله وأكثرهم لا يعقلون هم أتباع من سن لهم هذه السنن من جهلة المشركين. قول المصنف رحمه الله: قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي يكفينا دين آبائنا، إلى آخر كلامه. أي قالوا جوابا على من دعاهم إلى كتاب الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام ليبين لهم شرع الله سبحانه وتعالى وما أوجبه وما حرمه، قالوا يكفينا ما وجدنا عليه من قبلنا من الآباء والأجداد من طرائق ساروا عليها ونحن لهم تبع في ذلك. قول المصنف رحمه الله: أولو كان آباؤهم. قال الزمخشري: الواو واو الحال، إلى آخره. الواو في أولو للعطف على شرطية أخرى مقدرة قبلها، والتقدير أحسبهم ذلك أو أيقولون هذا القول، لو لم يكن آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون بالصواب ولو كانوا لا يعلمون. وقيل إن الواو في قوله واو الحال قد دخلت عليها همزة الإنكار، وتقديره أحسبهم ذلك ولو كانوا آباء ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقيل إن مؤدى القولين واحد. ونقل المصنف رحمه الله عن ابن عطية بقوله ألف التوقيف. يقول أبو حيان عن هذا المصطلح الذي هو التوقيف: قال لم أقف عليه من كلام النحاة، يقولون همزة الإنكار همزة التوبيخ وأصلها همزة الاستفهام. وقال السمين الحلبي في الدر المصون: قلت تسمية هذه الهمزة للتوقيف فيه غرابة في الاصطلاح، انتهى كلامه. ولعل ما يوضح مراد ابن عطية من هذا المصطلح كلامه نفسه بعده، إذ يقول ألف التوقيف دخلت على واو العطف، كأنهم عطفوا بهذه الجملة على الأولى والتزموا صنيع القول، فإنما التوقيف توبيخ لهم، كأنهم يقولون بعده نعم ولو كانوا كذلك، انتهى كلامه رحمه الله. قوله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قيل إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقل ابن عطية، انتهى إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. نقل ابن عطية عن المهدوي أنه قال: وقد قيل هي منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن عطية متعقبا هذا القول: وهذا ضعيف ولا يعلم قائله. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في معنى الآية على أقوال. القول الأول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يقبل منكم. والقول الثاني أن العبد إذا عمل بطاعة الله لم يضره من ضل بعده وهلك. والقول الثالث: لا يضركم من حاد عن قصد السبيل وكفر بالله من أهل الكتاب. وحديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح وضعفه بعضهم لكن له شواهد تقويه. ولذلك ذكره المصنف تبعا لابن عطية ورجحه. قال ابن عطية: وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد معه، لأنه مستوف للصلاح صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حيان: وهذا أصح ما يقال في تأويل هذه الآية، لأنه عن الرسول وعليه الصحابة، انتهى. وينبغي التنبيه إلى أنه لا يفهم من ظاهر الآية عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن في نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور، وذلك في قوله جل وعلا: إذا اهتديتم، لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي. قول المصنف رحمه الله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. قال مكي: هذه الآية أشكل آية من القرآن، إلى آخر كلامه. هذا الإشكال الذي ذكره مكي رحمه الله كان قد قاله قبله أبو جعفر النحاس كما في إعراب القرآن. وقال الواحدي في البسيط: وهذه الآية وما بعدها من أعوص ما في القرآن معنى وإعرابا. وقال السخاوي: لم أرى أحدا من العلماء تلخص أو تخلص كلامه فيها من أولها إلى آخرها. قوله رحمه الله: وسببها أن رجلين خرجا إلى الشام إلى آخر كلامه. أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما، أي إناء من فضة، فقدوا جاما من فضة مخوصا، يعني عليه صفائح من ذهب مثل خوص النخل، قال: مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية. وقد بسط القصة المصنف رحمه الله بشيء يسير، وهذا السبب يرويه جل المفسرين عند هذه الآية. قال ابن عطية رحمه الله: لا نعلم خلافا أن سبب هذه الآية أن تميما الداري وعدي بن بداء كانا نصرانيين، انتهى. وقال القرطبي: ولا أعلم خلافا أن هذه الآيات نزلت بسبب تميم الداري وعدي بن بداء، انتهى كلامه. ومعنى الآية: يا أيها المؤمنون، إذا حضرت مقدمات الموت، إذا حضرت مقدمات الموت أحدا منكم فليكتب وصيته وليشهد عليها اثنان من المؤمنين العدول، في حال كان على سفر وحضره أجله، فليشهد آخران من غير ملة الإسلام إذا لم يوجد العدلان من المؤمنين، فيوقف المسلمون الشاهدين اللذين من غير ملتهم بعد صلاة العصر، ويجعلانهما يحلفان بالله إن شكوا في شهادتهما وظهرت لهم منهم ريبة، أنهما لا يبغيان بحلفهما غرضا من الدنيا حتى يكذب فيها، وأنهما لا يحابيان أحدا ولو كان من قرابتهما، وأنهما لا يكتمان شهادة الله عندهما، وإنهما إن فعلا شيئا من ذلك فإنهما يكونان بذلك من المذنبين العاصين. فإن ظهر أنهما كاذبان بأن خانا في أداء أمانة الميت أو بدلا في وصيته، فاستوجبا بأيمانهما الكاذبة الإثم، فعندها يقوم مقامهما اثنان من أولياء المستحقين للتركة، ويكونان من أولى من يرث الميت، فيحلفان بالله أن شهادتهما أحق من الشهادة التي شهدها اللذان من غير المسلمين التي كذبا فيها وخانا، وأنهما أصح منهما وأثبت، وأنهما ما تعديا الحق في الشهادة والإخبار عن خيانة هذين الشاهدين، وأنهما إن كذبا عليهما فإنهما إذن من الظالمين. هذا ملخص ما يمكن أن يقال في معنى الآيتين حتى تتبين المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله بعد. قوله: شهادة بينكم، قال: مرفوع بالابتداء وخبره اثنان إلى آخره. شهادة مرفوعة بالابتداء وخبرها اثنان على نية حذف مضاف، والتقدير شهادة اثنين، لأن الشهادة لا تكون هي لاثنان، وقيل الخبر محذوف يدل عليه السياق، والتقدير فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان، ويصبح اثنان على هذا فاعل المصدر الذي هو شهادة، وبينكم مضاف إليه مجرور. قوله: إذا حضر، أي إذا قارب الحضور، والعامل في إذا إلى آخر كلامه. إذا ظرف لشهادة، أي ليشهد وقت حضور أمارات الموت، ويكون حين بدل من إذا، أو ظرف لحضر، أي حين حضر أمارات الموت، ويجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها، فيكون المعنى: إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد. وهذا من الإعراب، الإعرابان نقلهما المصنف عن ابن عطية في المحرر رحمة الله على الجميع. قول المصنف رحمه الله: حين الوصية، قال: ظرف العامل فيه حضر إلى آخره، حين معمول لحضر، أو ظرفا للموت، أو بدلا من إذا، وقد أفاد المصنف ذلك من ابن عطية في المحرر. وذو صفة لإثنان، أي صاحب عدل. قوله: منكم أو آخران من غيركم، قيل معنى منكم من عشيرتكم إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله القولين في المراد بقوله منكم وقوله من غيركم. والقول الثاني الذي نسبه المصنف إلى الجمهور هو الصواب، وهو الذي يؤيده سبب النزول. قال ابن القيم رحمه الله: وأما قول من قال المراد بقوله من غيركم أي من غير قبيلتكم فلا يخفى بطلانه وفساده، فإنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة، بل هو خطاب عام لجميع المؤمنين، فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفار، هذا مما لا شك فيه. والذي قال من غير قبيلتكم زلة عالم غفل عن تدبر الآية. انتهى كلامه رحمه الله. وبناء على هذا الخلاف قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله وأشهد ذوي عدل منكم، فلا تجوز شهادة الكافر أصلا. وقال ابن كثير رحمه الله عن هذا القول أي النسخ فيه نظر. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما دعوى النسخ فباطلة، فإنه يتضمن أن حكمها باطل لا يحل العمل به، وأنه ليس من الدين، وهذا ليس بمقبول إلا بحجة صحيحة معارض لها لا معارض لها. ولا يمكن لأحد قط أن يأتي بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الآية مخالف لها، لا يمكن الجمع بينه وبينها، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقيل بل الآية محكمة، وأن شهادة الكفار جائزة على الوصية في السفر، وهذا هو القول هو الصواب، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، وجعلها من باب الضرورة، ولا حاجة إلى القول بالنسخ، لأنه لا حجة مع القائلين به إلا مجرد الدعوة، وقد عمل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. ورجح هذا القول الطبري رحمه الله ونصره. وللعلماء أجوبة عن هذا التعارض أعرض عنها المصنف رحمه الله، فنعرض عنها حتى لا يطول المقام هنا. قول المصنف رحمه الله: إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم، إلى آخر كلامه. ضربتم في الأرض أي ذهبتم فيها للتجارة وغيرها من السفر. وإن شرطية، وأنتم فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، وضربتم تفسير للفعل المحذوف، وجواب الشرط محذوف يدل عليه قوله تعالى: اثنان ذوى عدل منكم أو آخران. والتقدير: إن ضربتم في الأرض فليشهد اثنان منكم أو من غيركم، أو التقدير: فأشهدوا أخيرين من غيركم. قوله تحبسونهما قال أبو علي الفارسي هو صفة لآخران، إلى آخره. تحبسونهما جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وهو أولى من القول بكونها صفة لآخران لما يترتب عليه من الفصل بكلام طويل بين الصفة وموصوفها، وهو من قوله إن أنتم إلى قوله الموت. ومن قال بأنها صفة قال: فائدة الاعتراض أن العدول إلى آخرين من غير الملة أو القرابة حسب الاختلاف الذي ذكرناه آنفا إنما يكون مع ضرورة السفر وحلول الموت فيه. وقد ذكر قول أبي علي الفارسي ابن عطية رحمه الله ولم يذكر غيره، ولعل المصنف رحمه الله أفاد من ذلك من ابن عطية. قول المصنف رحمه الله: من بعد الصلاة قال الجمهور هي صلاة العصر، إلى آخره. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا كان قد أفاده بنصه من محرر ابن عطية عليهما رحمة الله. والمراد بالصلاة هنا اختلف فيها المفسرون على قوله. القول الأول قالوا هي صلاة العصر، قالوا وإنما نص على أنها صلاة العصر مع أن الصلاة مطلقة هنا في الآية، قالوا لأنها كانت معهودة للحلف عندها، وكان أهل الحجاز يقعدون للحكومة بعدها، ولأنه وقت اجتماع الناس، وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استحلف عديا وتميما بعد العصر عند المنبر. وقد رجح هذا القول بفعله وبقوله في الصحيح، في قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضب. وقد نصر هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. القول الثاني قالوا أن المراد بها صلاتهما في دينهما. قول المصنف رحمه الله: فيقسمان بالله أي يحلفان بالله. ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ، إلى آخر كلامه. سبق أن أشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة وأن الصحيح عدم النسخ. ومعنى إن ارتبتم أي شككتم في شهادتهما، وظهر لكم منهما ريبة في أنهما قد خانا، وهذه الجملة شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره إن ارتبتم فيهما فحلفوهما، وهذا الشرط وجوابه المقدر معترض بين القسم فيقسمان، لأنه يقوم مقام اليمين، وجوابه لا نشتري. والهاء في به تعود على تحريف الشهادة أو القسم. واسم كان مضمر فيها يعود على المشهود له، أي لا نشتري به ثمنا في كل حال، ولو كان الحال كون المشهود له ذا قرابة، ومعلوم أن للقرابة تأثيرا في الميل والعاطفة، وهذا شيء فطري معروف. قوله ولا نكتم شهادة الله، أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها إلى آخره، أي ولا نخفي عنكم الشهادة التي حملنا الله تعالى إياها على الوصية بتحريفها أو تبديلها أو كتمانها بالكلية. وإضافة الشهادة إلى اسم الجلالة الله، لأنه هو الآمر بها وبحفظها، وأن لا نكتم ولا نضيع، وكذلك أضافها الله إليه عز وجل تشريفا لها وتعظيما لأمرها. قوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي إن اطلع بعد ذلك إلى آخر كلام المصنف، أي فإن ظهر أنهما كاذبان فوجد أنهما قد خانا من مال الميت شيئا أو بدل وصيته، فاستوجبا بأيمانهما الكاذبة إثما. قوله فآخران يقومان مقامهما، أي اثنان من أولياء الميت إلى آخره، أي فحينئذ يقوم مقامهما اثنان من أولياء الميت المستحقين للتركة، وليكونا من أولى من يرث هذا الميت الذي شهد على وصيته. قوله من الذين استحق عليهم، أي من الذين استحق عليهم الإثم إلى آخره، في مفردة استحق قراءتان. القراءة الأولى استحق، قرأ حفص بفتح التاء والحاء استحق، وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الحاء استحق. وفي مفردة الأوليان قراءتان، قراءة حمزة وخلف وشعبة ويعقوب بتشديد الواو وفتحها وكسر اللام وبعدها ياء ساكنة وفتح النون الأولين، وقرأ الباقون بإسكان الواو وفتح اللام والياء وألف بعدها وكسر النون الأوليان. فمن قرأ استحق الأوليان فيعرب لفظ الأوليان نائب فاعل على تقدير حذف مضاف، والمعنى من الذين استحق عليهم إثم الأوليين أو انتداب الأوليين. وقيل مرفوع استحق ضمير الإيصاء أو المال أو الإثم، والأوليان بدل من الضمير في يقومان، والتقدير فيقوم الأوليان أو خبر مبتدأ محذوف أي هما الأوليان، لأنه كما قال فآخران يقومان وقامهما، فكأنه قيل ومن هما، قيل الأوليان. وأما من قرأ استحق عليهم الأوليين ويكون مرفوع استحق ضمير الإيصاء أو المال أو الإثم كما تقدم في القراءة السابقة. والأوليين مجرور نعت للذين استحق عليهم، أو بدل من الضمير في عليهم، أو منصوب على المدح. ومن قرأ استحق عليهم الأوليان فيكون مثنى أولى رفع باستحق على أنه فاعل. قوله فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما، أي يحلف هذان الآخران، أي فيحلفان بأن شهادتهما أحق من شهادتهما التي كذبا فيها وخانا، وهي أصح وأثبت، وما تجاوزنا الحق في شهادتنا وإخبارنا عن خيانتهما، فإن كذبنا عليهما نكون في عداد الظالمين ونقتطع بذلك أموال الناس بغير حق. قوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، الإشارة بذلك إلى الحكم إلى آخر كلامه، أي هذا الفعل من تحليف الشاهدين إذا استريب بهما أقرب لأن يصدقوا في شهادتهم ويقيموها على الوجه الصحيح فلا يكذب ولا يخون. قوله أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا إلى آخر كلام المصنف، أي أو يخاف هؤلاء الشهود ألا تقبل أيمانهم إن ظهر كذبهم وخيانتهم، فترد الأيمان إلى الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون، ويفتضح أمر شهود الوصية بين الناس. قوله يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة، وانتصاب الظرف بفعل مضمر. ذكر المعربون في نصب الظرف يوم 11 وجها، ذكر المصنف رحمه الله منها وجها واحدا، وهو أنه منصوب بإضمار فعل تقديره اذكروا أو احذروا، وقد اختاره ابن عطية، وذلك اليوم هو يوم القيامة. والمعنى اذكروا يوم يجمع الله جميع رسله عليهم الصلاة والسلام، فيسألهم ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى الحق. والسؤال في قوله ماذا أجبتم بتوبيخ قومهم وأممهم، لتقوم الحجة عليهم وليبتدئ حسابهم. وقول المصنف وانتصب ماذا بأجبتم إلى آخره، هو منقول من كشاف الزمخشري. وما نقل المصنف هنا على أن ماذا بمنزلة اسم واحد، فغلب فيه جانب الاستفهام، ومحله النصب على المصدر بما بعده والتقدير أي إجابة أجبتم. ولو أريد الكلام المجاب لقيل بماذا، وقيل غير ذلك، لكنها وجوه ضعيفة، وما ذكره المصنف رحمه الله هنا هو أرجحها. قوله قالوا لا علم لنا، إنما قالوا ذلك تأدبا مع الله جل وعلا فوكلوا العلم إليه، إلى آخر كلام المصنف. اختلف المفسرون رحمهم الله في معنى قول الأنبياء لا علم لنا على أقوال. القول الأول لم يكن ذلك إنكارا منهم، ولكنهم ذهلوا عن الجواب من هول ذلك اليوم، ثم أجابوا بعد أن ثابت إليهم عقولهم بالشهادة على أممهم. القول الثاني أنه لا علم لنا إلا ما علمتنا. والقول الثالث أن معنى ماذا أجبتم أي ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا، وهذا القول رده الطبري عليه رحمة الله. القول الرابع قالوا لا علم لنا إلا علما أنت أعلم به منا، وهذا رجحه الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. قوله إذ قال الله يحتمل أن يكون إذ بدلا من يوم يجمع، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. يحتمل أن يكون إذا بدلا من قوله يوم يجمع الله الرسل، والمعنى أنه يوبخ الكافرين يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وبتعدد ما أظهر على أيديهم من الآيات العظام فكذبوهم. وإلى هذا ذهب الزمخشري. وقيل يحتمل أن يكون العامل في إذا أو في إذ مضمرا تقديره اذكر يا محمد، ويحتمل أن يكون هذا القول في الدنيا، ويحتمل أن يكون يوم القيامة. فإذا أريد به يوم القيامة فقوله قال بمعنى يقول، هذا ما ذهب إليه ابن عطية رحمه الله في محرره. قوله فتنفخ فيها، الضمير المؤنث عائد على الكافي، إلى آخر كلامه. خصت هذه الآية في هذه السورة بتأنيث الضمير والفعل فيها فتكون، وخصت آل عمران بتذكير الضمير والفعل فيه فيكون، مع أن المذكورة في الموضعين كهيئة الطير، وهو صالح لأن يعود الضمير إليه مذكرا أو مؤنثا، فيراد مثل هيئة الطير وهو مذكر، أو يراد هيئة كهيئة الطير وهي مؤنثة. وذلك أن الآية في سورة المائدة المخصوصة بتأنيث الضمير العائد إلى ما يخلقه هي بذكر ما عدد الله عز وجل من النعم على عيسى عليه السلام وما أصحبه من المعجزات وأظهر على يده من الآيات. والإشارة في هذه الآية ليست إلى أول ما يبديه لبني إسرائيل من ذلك محتج به عليهم، وإنما هي إلى جميع ما أذن الله تعالى في كونه دلالة على صدقه، من قبيل الصور التي يصورها من الطين على هيئة الطير، وذلك جمع التأنيث أولى به. وذكر الضمير في فيه من آل عمران لأنه في سياق إخبار من الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وقوله عليه السلام لبني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم الآية، أي آخذ من الطين ما أصور من صورة على هيئة الطين في تركيب على هيئة الطير في تركيبه، فأنفخ فيه فينقلب حيوانا لحما قد ركب عظما وخالط دما واكتسى ريشا وجناحا كالطائر الحي. والقصد في هذا المكان إلى ذكر ما تقوم به حجته عليهم، وذلك أول ما يصور الطين على هيئة الطير ويكون واحدا تلزم به الحجة، فالتذكير أولى به. وقيل الضمير في قوله فيها للكاف في قوله كهيئة الطير، لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها، ولا يرجع إلى الهيئة المضاف إليها لأنها ليست من خلقه ولا نفخه في شيء. والكاف تؤنث بحسب المعنى لدلالتها على الهيئة التي هي مثل هيئة الطير، وتذكر بحسب الظاهر. وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يقع الضمير عنها تارة على وجه التذكير وأخرى على وجه التأنيث. وقد أفاض المفسرون رحمهم الله في الحديث عن ذلك بمسائل كثيرة، وحسبنا ما ذكرنا هنا، والله أعلم. قوله بإذني كرره مع كل معجزة ردا على من نسب الربوبية لعيسى، إلى آخر كلام المصنف. كرره 4 مرات عقيب 4 جمل، لأن هذا موضع ذكر النعمة والامتنان بها، فنسب الإسهاب. وأيضا فيه رد على من نسب الربوبية لعيسى عليه السلام كما ذكر المصنف عليه رحمة الله. قوله وإذ كثفت بني إسرائيل عنك، يعني اليهود، إلى آخره، أي واذكر يا عيسى نعمتي عليك في صد بني إسرائيل عنك، وقد هموا بقتلك حين جئتهم بالحجج والبراهين على رسالتك، فحفظتك منهم وعصمتك. قوله وإذ أوحيت معطوف على ما قبله، فهو من جملة نعم الله على عيسى، إلى آخره، أي واذكر يا عيسى إذ يسرت لك أتباعا وأنصارا. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله بمعنى أوحيت على قولين: القول الأول ألهمتهم، والقول الثاني قذفت في قلوبهم. وهذه الأقوال هي من قبيل اختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، وإلى ذلك أشار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وذكر ابن كثير احتمالا آخر، وهو أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك، فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا ولك وتابعوك. وفي قوله واشهد يحتمل احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون مخاطبة منهم لله تعالى، والاحتمال الثاني أن يكون لعيسى عليه السلام، وهذا ما أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية رحمة الله على الجميع. وبعض المفسرين حمل الآية على المعنيين. ووحي الله ينقسم إلى قسمين: وحي شرعي، وهو لا يكون إلا للأنبياء والرسل، ووحي إلهام. فالأول يتعلق بالشرع، والثاني يتعلق بالكون. قوله إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، إداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم يكونوا يعظمونه، إلى آخره. هذه من اللطائف التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي استنباطات ظريفة. قوله هل يستطيع ربك، ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله عز وجل، إلى آخره. في مفردة يستطيع قراءتان: القراءة الأولى تستطيع بتاء الخطاب ونصب الباء من ربك، أي هل تستطيع ربك، وهذه قراءة الكسائي. القراءة الثانية يستطيع بياء الغيب ورفع الباء من ربك، يعني يستطيع ربك، وهي قراءة الباقين. وقراءة الجمهور استشكلها بعض المفسرين، ووجه الإشكال أن الحواريين كانوا مؤمنين، وهذا سؤال من لا يؤمن بقدرة الله عز وجل واستطاعته. فيما استشكل آخرون قراءة الكسائي من جهة أن التركيب لا يستقيم إلا بتقدير محذوف، وكذلك أن نبي الله عيسى استعظم من الحواريين مقولتهم تلك، وكره سؤالهم وقالهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وهذا لا يستقيم على هذه القراءة. وأجاب المفسرون عن قراءة الجمهور بأنها جرت على أسلوب من أساليب العربية في العرض والدعاء، على تأدب ولطف في الطلب، فإن السائل إذا أراد أن لا يكلف المسؤول ما يشق عليه طرح عليه الطلب بهذه الصيغة، وإنما يقول ذلك الأدنى للأعلى منه، وفي شيء يعلم أنه مقدور للمسؤول. وهذا لا يطعن في إيمان الحواريين، ولذلك قيل سؤالهم لأجل طمأنة القلب بإيمان المعاينة، كسؤال إبراهيم عليه السلام أن يريه الله عز وجل كيف يحيي الموتى. وقيل الاستطاعة هنا بمعنى الإطاعة، كاستجاب بمعنى أجاب، والمعنى هل يجيب ربك دعاءك إذا سألته ذلك، وقيل غير ذلك. وأما قراءة الكسائي فتوجيهها من جهة الوجه المتعلق بتقدير محذوف، فقد قدر العلماء مفعولا مضافا، منهم من قدره سؤال ربك، ومنهم من قدره دعوة ربك، وهما بمعنى واحد. وأما جواب الإشكال الآخر وهو لما قال لهم عيسى إذن اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فالجواب أنه قال لهم ذلك لأنهم سألوا سؤالا يشبه سؤال التعنت، وقيل أمرهم بالتقوى ليصير ذلك ذريعة موصلة إلى حصول المطلوب الذي سألوه. قوله أن ينزل علينا مائدة من السماء، موضع إن مفعول، أن موضوع مفعول بقوله يستطيع على قراءة الياء إلى آخره. أن ينزل على قراءة الجمهور في محل نصب مفعولا به أي الإنزال، وأما على قراءة الكسائي فقالوا هي في محل نصب على المفعولية بالسؤال المقدم أي هل تستطيع أنت أن تسأل ربك الإنزال، وقيل غير ذلك. والمائدة هي الخوال الموضوع عليها طعام، فهو اسم بمعنى مركب يدل على طعام وما يوضع عليه. والخوان بكسر الخاء وضمها تختم من خشب له قوائم مدعول ليوضع عليه الطعام للأكل، وهو ما نسميه الآن نحن الطاولة، وهو معرب. وقيل المائدة اسم الطعام نفسه وإن لم يكن في وعاء وعلى ولا على خوان. قوله اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قوله اتقوا الله يحتمل أن يكون زجرا عن طلب المائدة إلى آخره، ما ذكر المصنف رحمه الله جله مستفاد من محرر ابن عطية، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك سابقا، وما ذكر المصنف رحمه الله هنا واضح بين لا يحتاج إلى تعليق. قوله قالوا نريد أن نأكل منها أي أكلا نتشرف به بين الناس إلى آخره، أي أردنا من سؤال كذلك الشرف للأكل من تلك المائدة، فنعلم يقينا قدرة الله على كل شيء وتسكن بذلك قلوبنا ويستقر إيماننا، ونعلم يقينا صدقك يا عيسى وصدق ما جئت به، ونشهد على أن المائدة آية من عند الله عز وجل وحجة لنا نبلغها من لم يشهدها. وما ذكره المصنف رحمه الله من تفسير الآية مستفاد من محرر ابن عطية. قال عيسى بن مريم، قوله قال عيسى بن مريم رب اللهم ربنا، أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله عز وجل إلى آخر كلامه، أي دعا عيسى عليه السلام ربه مستجيبا لطلب الحواريين فقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة طعام من السماء. وما ذكر المصنف هنا من أنه روي أنه لبس جبة شعر ونداء شعر وقام يصلي ويدعو ويبكي كان قد أفاده من ابن عطية في محرره. قوله تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، قيل نتخذ يوم نزولها عيدا يدور كل عام إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بقوله عيدا على أطلاق. القول الأول أي نتخذ يوم نزولها عيدا نعظمه ومن بعدنا، وقيل نأكل منها جميعا، هذا ما ذكر المصنف عن ابن عباس، وقيل عائدة من الله علينا حجة وبرهانا. فاختار ابن جرير القول الأول لأنه المعروف من كلام الناس المستعمل بينهم في العيد دون ما ذكر من الأقوال السابقة، وصرح أصلا هو أي ابن جرير رحمة الله بانتفاء القول الثالث. قوله آية منك أي علامة على صدقك، أي تكون حجة وعلامة منك دالة على وحدانيتك وصفاتك وعلى صدق ما جئت به. قوله قال الله إني منزلها عليكم، قوله وآية منك أي علامة عن صدق، قلنا أنها تكون يعني حجة وعلامة منك يا الله دالة على وحدانيتك وصفاتك وعلى صدق ما جاء به عيسى عليه السلام. قوله قال الله إني منزلها عليكم، أجابهم الله إلى ما طلبوا إلى آخره. ثم مسائل، المسألة الأولى اختلف المفسرون في نزول المائدة ما بين مثبت لنزولها ونافي لها، والصحيح والذي عليه الجمهور هو إثبات نزولها. المسألة الثانية اختلف المفسرون أيضا فيما كان على المائدة على أقوال، قيل نزلت وكان عليها حوتا وطعاما، وقيل كان عليها من ثمار الجنة، وقيل كان عليها من كل الطعام إلا اللحم. وجمع ابن جرير رحمه الله بين هذه الأقوال وذكر أنها مندرجة تحت العموم، فقال كان عليها مأكول، وجائز أن يكون سمكا وخبزا، وجائز أن يكون ثمرا من ثمر الجنة، وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به، إذا أقرت تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثالثة أشار إليه المصنف رحمه الله من أن في قصة المائدة قصص كثير غير صحيح. يقول ابن عطية رحمه الله في المحرر: وكثر الناس في قصص هذه المائدة ما رأيت اختصاره لعدم سنده. انتهى كلامه رحمه الله. قوله: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه، عادة الله عز وجل عقاب من كفر بعد اقتراح آية إلى آخره. معنى الآية: قال الله إني منزلها عليكم فمطعمكموها، ولكن من وقع منكم في الكفر بعد إنزال هذه الآية العظيمة فإني أوقع عليه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا من عالم زمانه. وهو اختيار ابن جرير وجماعة، اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله وجماعة من أهل العلم. وقيل الأصل العموم في العالمين. وأما الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما أخرجه عنه ابن جرير، وعزاه السيوطي رحمه الله في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ، لا كما ذكر المصنف أنه عبد الله بن عمر رحمه الله، ولعله خطأ في نسخ الكتاب والله أعلم. قوله: إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس الآية، قال ابن عباس والجمهور هذا القول من الله يكون يوم القيامة إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله القولين اللذين قيل في وقت هذا القول، فقيل إن ذلك يكون يوم القيامة، واختاره ابن عطية وابن كثير وجماعة. قالوا: ذلك أظهر ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد. ويكون قال على هذا القول بمعنى يقول. ونزول الماضي موضع المستقبل دلالة على كون الأمر وثبوته. قال: ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر السورة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأورد حديث أبي موسى الأشعري كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق، وفيه: إذا كان يوم القيامة دعى بالأنبياء وأممهم ثم يدعى بعيسى فيذكر الله عز وجل نعمته عليه فيقر بها فيقول: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم يقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فينكر أن يكون قال ذلك، فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون نعم هو أمر بذلك الحديث. وقد ساق الحديث ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقال: هذا حديث غريب عزيز. والقول الثاني وهو المحكي عن السدي أن ذلك لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت، وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك، فسأله الله تعالى حينئذ عن قولهم فقال سبحانك، واختاره الطبري رحمه الله. وعلى هذا القول تكون قال في الآية متمكنة في المضي، وذلك أن إذا إنما تأتي في الأغلب من كلام العربي تصحب الماضي من الفعل، وتوجيهه إلى كلام الله عز وجل إلى الأشهر أولى. قالوا: ولا يجوز أن يتوهم على عيسى عليه السلام طلب المغفرة لمن مات مشركا. ورد ابن كثير هذين الدليلين فقال: لأن كثيرا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل ذلك على الوقوع والثبوت. ومعنى قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم الآية التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله عز وجل، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات. قوله: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، نفي يعضده دليل العقل إلى آخر كلامه. معنى الآية: أنزهك يا ربي عن هذا الأمر الذي لا يليق بك، وما ينبغي أن أدعي ذلك، فما أنا وأمي إلا عبدان من عبادك. وهذا نفي يعضده دليل العقل، إذ يمتنع عقلا ادعاء بشر محدث الألوهية. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا قد أفاده من ابن عطية رحمة الله على الجميع. قوله: إن كنت قلته فقد علمته، قال: اعتذار وبراءة من ذلك القول إلى آخر كلامه. المعنى: إن كان قد صدر مني هذا فقد علمته يا رب، فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلته، فهو استئناف مقرر لعدم صدور القول المذكور عنه عليه السلام بالطريق البرهاني، فإن صدوره عنه مستلزم لعلمه تعالى به قطعا، فحيث انتفى علمه تعالى به انتفى صدوره منه حتما ضرورة، أن عدم اللازم مستلزم لعدم الملزوم. قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولا أعلم معلومك، ولكن قال سلك باللفظ مسلك المشاكلة إلى آخره. هذا الكلام برمته أفاده المصنف رحمه الله من كشاف الزمخشري. ومعنى الآية تعلم يا رب ما أضمرته في نفسي مما لم أنطق به، فكيف بما قد نطقت به، ولا أعلم أنا ما أخفيته عني في نفسك فلم تطلعني عليه، يعني لا أعلم من الأشياء إلا ما أعلمتنيه، وخص النفس لأنها مظنة الكتم والانطواء على المعلومات. وأهل السنة والجماعة يثبتون النفس لله تعالى وهي ذاته عز وجل، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. وقول المصنف بأنها من المشاكلة غير صحيح، لأنه يكون من قبيل مقابلة اللفظ باللفظ، على حد القائل قال اقترح نجد لك طبخة، قلت اطبخ لي جبة وقميصا، وذلك أنه كان في يوم شات وليس له كسوة تحميه من البرد، فجاءت رسالة من إخوتي يقولون قد اصطبحنا اليوم وذبحنا شاتا سمينة، فيعني اقترح لنا شيئا نطبخ لك منها. فكتب عليهم إخواننا قصدوا إلى أن قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصا. فالحقيقة أن الجبة والقميص لا تطبخ، وإنما قال ذلك مشاكلة ومقابلة لقولهم طبخه، وذلك لا يمكن أن يقال في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، أنه أيضا من باب المشاكلة. قوله أن اعبدوا، قال أن حرف عبارة وتفسير أو مصدرية بدل من الضمير في به. اختلف النحاة في أنه في أن هنا أن اعبدوا على سبعة أوجه، ذكر المصنف من رحمه الله منها اثنين أفادهما من ابن عطية في المفرد. أول أنها تفسيرية أي لا موضع لها من الإعراب، واعترض الزمخشري على هذا الوجه وقال إن جعلتها مفسرة لم يكن لها بد من مفسر، والمفسر إما فعل القول وإما فعل الأمر، وكلاهما لا وجه له. والثاني أنها مصدرية وتعرب بدل من الضمير في به، والتقدير ما قلت إلا ما أمرتني بأن اعبدوا الله. وللنحاة كلام اعتراضات على هذين الوجهين، ليس هذا محل بسطها. قول إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية فيها سؤالان، الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار إلى آخره. التساؤل الأول ذكره الزمخشري في كشافه، وخلاصة الجواب أنه إن كان هذا الخطاب ليس حين رفعه إلى السماء فلا إشكال كما ذكرنا سابقا خلاف المذكور، ويكون المعنى إن تغفر لهم بالتوبة، وكانوا حينئذ أحياء وكل حي معرض للتوبة. وإن كان الخطاب لعيسى يوم القيامة يكون مقصود عيسى عليه السلام تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى وترك الاعتراض بالكلية، ولذلك ختم الكلام بقوله فإنك أنت العزيز الحكيم، أي قادر على ما تريد في كل ما تفعل لا اعتراض عليك. وقد ذكر الرازي في تفسيره أجوبة أخرى وفيها نظر. قوله السؤال الثاني ما مناسبة قوله فإنك أنت العزيز الحكيم لقوله وإن تغفر لهم إلى آخره، ساق المصنف رحمه الله ثلاثة أجوبة عزى منها اثنين إلى مشايخه، فالأول منهما إلى شيخه أبي جعفر بن الزبير الغرناطي، وقد ذكره في كتابه ملاك التأويل، وأما الثاني فحكاه عن شيخه ابن رشيد منقولا، وخلاصته ما يمكن أن يقال في إجابة هذا السؤال عدة أجوبة. الجواب الأول أن مقصود عيسى عليه السلام تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى وترك الاعتراض بالكلية، ولو قال الغفور الرحيم لأشعر ذلك كونه شفيعا لهم، ولأن المقام مقام إمساك عن إبداء رغبة لشدة هول ذلك اليوم، وغاية ما عرض به عيسى أنه جوز المغفرة لهم رحمة منه بهم. الجواب الثاني أنه لا يحتمل إلا ما أنزل الله تعالى، لأن المعنى متعلق بالشرطين جميعا، إذ لو ختمها بقوله فإنك أنت الغفور الرحيم ضعف معناه، فإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثاني وإن تغفر له، ولا يكون له بالشرط الأول تعلق الذي هو إن تعذبهم فإنهم عبادك. أما العزيز الحكيم فهو متعلق بالشرطين من جهة المعنى أولهما وآخرهما، إذ تلخيصه إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران. فكان العزيز الحكيم أليق بهذا المكان لعمومه وأنه يجمع الشرطين. ومن الأجوبة أن هؤلاء الذين قد استحقوا العذاب دون الغفران فوجب أن يكون أن تكون الفاصلة العزيز الحكيم، ولم تجئ الغفور الرحيم بعد ذكر الغفران لأنه لا يغفر لهم، فوجب أن تكون الفاصلة العزيز الحكيم لأن الله سبحانه وتعالى ممتنع عن القهر والمعارضة، وهو يسمى عند البلاغيين بالتخيير وقيل غير ذلك. قوله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال عموم في جميع الصادقين إلى آخر كلامه. أفاد المصنف رحمه الله هذا الكلام من ابن عطية والزمخشري، وخلاصة ما ذكر أنه يدخل في قوله الصادقين كل مؤمن بالله تعالى، وكل ما كان أتقى وكل ما كان أتقى فهو أدخل في العبارة. ثم جاءت هذه العبارة مشيرة إلى عيسى في حاله تلك وصدقه فيما قال، فحصل له بذلك في الموقف شرف عظيم وإن كان اللفظ يعمه وسواه، كذا قال ابن عطية عليه رحمة الله. وفي مفردة يوم في الآية قراءتان، القراءة الأولى قراءة نافع بفتح الميم هذا يوم، وتوجيه هذه القراءة أن هذا مبتدأ ويوم خبره، وإنما بني الظرف لإضافته إلى الجملة الفعلية وإن كانت معربة، وهذا مذهب الكوفي. وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صدرت الجملة المضافة إليها بفعل ماض، وخرجوا هذه القراءة على أن يوم منصوب على الظرف وهو متعلق في الحقيقة بخبر المبتدأ أي واقع أو يقع في يوم ينفع، وقيل هو منصوب بقال وأشير به إلى المصدر فنصبه على المصدر، وقيل بل أشير به إلى الخبر والقصص المتقدمة فيجري في نصبه خلاف، هل هو منصوب نصب المفعول به أو نصب المصادر. القراءة الثانية وهي قراءة رفع الميم يوم، وهي قراءة الباقين، وتوجيهها ظاهر في أنها مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب بالقول. هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله في سورة المائدة، وبهذا يكون قد انتهينا من التعليق على سورة المائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقول الحق والعمل به وأن يحصلنا من الزلل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وقوتنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.